قال في حديث عبد الله بن حيين أعيد ذلك، قام صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين. طيب السجد الجلوس هذا حكمه أيه؟ واجب ولا ركن؟ واجب، الشرط الأوسط واجب، ولذلك لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا حالات، الإمام إذا سهى من سجود من الشرط الأوسط فلم يستتم قائما يجلس، إذا استتم قائما لا يجلس ولا يعود. طيب عاد عن جهل، الصلاة صحيحة. طب عاد عن تأويل، الصلاة صحيحة. وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لأن بعض الناس يقول لك صلاة باطلة ليه؟ إن انتقل من ركن إلى واجب. معناها؟ طيب إن الآن معنا حلال واحد تذكر أمام المرء إذا لم يقرأ التشهد ولم يستتر قائما جلس، لا شيء عليه، يجلس يقرأ التشهد، لم يتذكر إلا بعد أن قام لا يرجع، رجع عن جهل الصلاة صحيح، رجع عن تأويل الصلاة صحيح، رجع عن تعمد، قال العلماء الصلاة تقبل. عرفتم؟ ما معنى ذلك؟ التأويل يعني رجع ثاني التأويل هل التأويل طرق غفير؟ التأويل متأول، يعني متأول بعض النصوص والأدلة، يقول الصحيح في نفسه، هو اجتهد في نفسه وقال لا ده انا ارجع اقرا التشهد، ما تقولوش ان الصلاه تكون كذا والصلاه تكون كذا فنقرا او احسن بدل ما تم الركعه دي، لازم تقوم. اجتهد، اجتهد في نفسه بينه وبين نفسه. وبعض الائمه بيحصل ممكن، مش كل الائمه في على حد سواء في العلم بالاحكام السابقه، ولذلك يشترط في اي امام يؤم الناس ان يكون عالما الاحكام السابقه. المساله مش هينه، كل من شاء تقدر، اللي مش هينه، لأن ممكن يظهر الصلاة ويكون وراءه من يحسن مثل الصلاة فيفسد هو صلاة الناس وصلاة الناس بسبب الجهل بأحكام السنة، وهي متفرعة جدا ومسائل ومباحث ليس فيها يعني قول واحد المسألة، ده مسائل عديدة تتعلق بالسنة. من هذه المسائل رب إمام يجهل فعلا، هو في نفسه انه لم يسلم، في نفسه كده مرجع انه لم يسلم، لكن واحد بس من وراه يا سبحان الله. العلماء يقولون يتبع رايه ولا يتبع الواحد، يتبع رايه ولا يتبع الواحد، بخلاف لو ان اثنين قالوا سبحان الله فيتبع قولهم ولا يتبع رايهم، لان ممكن الواحد يتطرق اليه وهم، ممكن الواحد ايه تطرق اليه وهم، بخلاف بقى لو جالك صف كامل بيقول سبحان الله وكل مسجد بيقول سبحان الله. معناه وقد تكلمنا على شيء من هذا النوع. وهو ايه؟ شاكك؟ ما حدش قال له، هو يعني لما رجح له شيء يعمل بما ترجح، يعمل بما ترجح له. احيانا فعلا يقع هذا، ان بعض المصلين كل المسجد بيكون سرحان الا ما رحم الله. بقول له بعد التسليم يا شيخ. هو هم خايفين يكلمون. ليكون هم مخطئين وهو مصير. كله منتظر يعني كله منتظر ان غيره يقول سبحان الله. بيتكلوا على بعض. حتى في الصلاه بيتكلوا على بعض. هذه مشكله والله. طيب في الحاله دي بعد الصلاه يتبحثوا في المسجد. بعد الصلاه ممكن يسالهم. ممكن يسألهم لو تشكر بعد كده الله يسألهم. لو كانش التشهد الأوسط يعني قصدي لو سمعت تقيس التشهد الأوسط إيه؟ يعني أبدأ إزاي؟ يعني قصدي لو سمعت التشهد الأوسط تسليم أقول مش حد سبحان الله وسلم خلاص فرج الصلاة. وقام وخلص انتهى. خلص الصلاة وسلم اسأله برضه. اسأله. لو تراجع أنه لم يثبت لم يجلس التشهد يثبت سجود السهو، ما يأتيش التشهد. لأنه واجب. يصمد السنة لا العالم. طيب من؟ إذا ناس الأشهر الأوسط ما يزودونش خلاص يعني حتى لو ذكرتك دول يعني ما يمشي ردوا من أبطال الصلاة خالف السنة؟ ده شك ولا رأي طيب. قال حديث ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص لما سلم قيل له يا رسول الله أحدث بالصلاة شيء؟ قال ماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة دل علينا ما كان قائم كان واقف فثنى رجليه يعني جلس هذه الوادي فصلت المسألة إنه ما هو كده الوادي ما تكلمون ده نسان ما يقومش بقى يعمل يتم الصلاة من الوقوف يجلس يثنى رجليه يستقبل القبلة ثم يقوم ينطق يتحول قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا الوجه فقال إنه لو حدث بالصلاة شيء أن ما تكون منه ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شكع لهم بصلاة فل يتحرى يعني يقعد ويبحث مع نفسه ويرجع هل فعلا صلى ركعتين أو ثلاثة فليتحرى الصواب يعني ممكن واحد يقول يقعد يقول أنا صليت اثنين أو ثلاثة فيبدأ يتذكر يقول الله أنا في الصلاة الركعة الأولى تراك وضحى شوف في الركعة الثانية ألم ترى كيف فعل ربك في الركعة الثالثة ما قرأت إذا هم كانوا ثلاثة إذا في ترجيح في قراءة يرجح منك مع نفسي كده يقول أه الركعة الأولى أتذكر ثانية كذا ثالثة أنا ما قرأت أو في الثالثة قرأت سورة قصيرة أو آيات يبدأ هنا إيه في تحري أولا طيب ما لم يترجح له شيء فليبني على ايه؟ على الاقل كما لو ان احدنا في الطواف وشك هل طاف ستا ام سبعا يبني على ايه؟ طيب بيرمي الجمرات شك رمى ستا او سبعا يبني على ايه؟ على الاقل وهكذا طيب تشكك في المسح الخفين هو مسح من الظهر ولا مسح من العصر؟ قولوا لي انت بقى عيبني من ايه؟ احسنتم لان هو الاقل غلط لان هو الاقل لو بدا من الظهر طواف معنا يا اخوان ولا مش واضحه؟ بعضنا لا مش واضحه طيب خير ان شاء الله لو خلف الحديث وبدا الصلاه قائما زائد انا اتذكره ما سمع ركبتين لكن كبرها يجيب للسجود يعني يجيب للسجود ولا يجيب للركعة ما أتى بالانتقال ترك ركنا التحول هذا والانتقال ركن من الأركان الركوع ركن القيام ركن التحول ركن لو جاهل فالناس ركن عيد الصلاة هو جاهل عيد الصلاة احنا قلنا الفرق بين الأوامر والمنهيات في الصلاة الأوامر لابد أن يأتي بها والمنهيات يعفى عنها ان تركها جاهلا او ناسيا عرفنا وضربنا مثال المنهيات النهي عن الكلام النهي عن ترك الصلاه الاوامر مش الاتيان بالركوع الاتيان بالسجود الاتيان بالقيام الاتيان بالتحول والانتقال هذه كلها اوامر والنبي عليه الصلاه والسلام قال للرجل ارجع فصلي بانك لم تصلي لانه ترك اركانه قال ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين وفي لفظ من البخاري ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين وفي روايه انه صلى خمسا فسجد سجدتين الحديث السادس حديث ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدرك في صلاة أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبنى على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن صلى خمسا شفعنا له صلاة وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا سجدتان ترغيما للشيطان طيب في مسألة هنا نقول بنا برضه وهي الشك في العبادة العلماء قالوا لا يلتفت إلى الشك في العبادة في ثلاث حالات لا يعمل بالشك في العبادة في ثلاث حالات واحد إذا كان مجرد وهم

ينفصل عن الإمام ويتم صلاة واحدة، ظهر ذلك؟ أما احنا نتكلم عن المأمومين وبدأوا مع الإمام، لا يقومون مع الإمام، لأنه لو علم أنه يصلي الخامسة ويتابعه فما بني على باطل فهو باطل، وضحت؟ وبهذا صرح الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم وغيره. نعم. فبنى على المستيق ولا لهم وأراد أن يسجد السهو ترغيما للشيطان، وقال إذا سجد أحسن من المصلي، الله أعلم. بارك الله فيك. يقول وإذا شك المصلي في صلاة فإنه يشرع له السجود للسهو، وجملة ذلك أن الأدلة قد وردت بكل ما سبق من نقص وزيادة وشك. قوله حله يعني موضع السجود، وأريد أن أقرأ لكم الخلاف الحاصل في موضع السجود بالتفصيل في هذه المسألة. يقول هنا اختلف أهل العلم في السجود السهو، يعني في موضع سجود السهو يكون قبل السلام او بعده بناء على احاديث ثابته في هذا الباب، بعد لان هناك مذاهب، مذهب يقول يسجد بعد السلام في كل السهو والنسيان، ومذهب يقول لا بعد قبل السلام في كل سهو والنسيان معناه، ومذهب يقتصر، ومذهب يقول يقتصر على ما جاء في الاحاديث نعمل كما جاء بها، وما جاء في سواها نجتهد فيه، وما جاء في سوى الحديث يعمل فيه الاجتهاد اما قبل، وبعضهم يقول انت مخير اما قبل واما بعد فتح المذاهب. اذا في مذاهب المساله عندي هنا تسع مذاهب، خلينا نشوف المذاهب دي ونرجح ونشوف هنوصل لايه. اختلف اهل العلم في سجود السهو يكون قبل السلام او بعده بناء على حديث ثابت في هذا الباب، بعد الاتفاق على انه يجزي على كل حال، يعني هم متفقون على هذا، لكن احنا ضرور ان نعرف ما هو الاقرب الى السنه لنفعله، والا لو عملت قبل السلام مفزي او بعد السلام مفزي ده متفق عليه بينهم، لكن احنا نروح ان نصل الى ما هو الاقرب الى السنه. قال بعد الاتفاق على انه يجزي على كل حال على تسعه اقوال، الأول سجود السهو كله قبل السلام، شوف بقى ريحك ولا ما ريحك؟ يا بتسأل هو أقرب للدليل ولا أبعد للدليل؟ ما هي دي العبرة؟ طب خلونا نشوف. وفي قال أبو هريرة ومكحول والزهري وابن المسيب وربيعة والأوزاعي والليل ومذهب الشافعي الجديد لما جاء بلاد مصر، هذا يريح أهل مصر شوية. طيب المذهب الثاني سجود السهو كله بعد السلام، شوف بعد السلام. وبه قال سعيد بن ابي وقاص، سعد بن ابي وقاص وابن مسعود وانس وابن الزبير وابن عباس ومروي عن علي وعمار والحسن والنخعي والثوري ومذهب ابي حنيفه واصحابه. الثالث يسجد للزياده بعد السلام وللنقص قبله، ومذهب مالك والمزني وابي ثور وقول للشافعي. طيب بقينا بقى ايه موضوع الشك؟ الشك محلناش المسألة، هو اتكلم عن زيادة ونقصان، طب اين الشك؟ هو الشك معنى ايه؟ فرعان. طيب خلونا نشوف اللفظ، يستعمل كل حديث كما ورد، حديث ابو هريرة كما هو، حديث عمران كما هو، حديث عبد الله بن محيلة كما هو، في حالات الواردة فيه. إذا جاء أشياء لم ترد في الأحاديث هنعمل إيه؟ هنبدأ نجتهد بقى. طيب، قال يستعمل كل حديث كما هو، وما لم يرد فيه شيء يسجد فيه قبل السلام. ومذهب أحمد وابن أبي خيثمة واختاره ابن المنذر. الخامس يستعمل كل حديث كما هو، وما لم يرد فيه شيء سجد فيه بعد السلام إن كان للزيادة وقبله إن كان للنقص. ومذهب اسحاق بن راهويه. السادس كالسابق لكن يخير فيما لم يرد فيه نص هو بالخيار،

وطبعا هو صلي صلاه الساجدين وانا مجنون مشكله معايا. لا لا لا يفرق بين معك في هذا الشيء انه يحمل عنك يحمل عنك إيه؟ يحمل عنك زيادة بالنسبة لي يعني. لا لا لا لأن هذا مما يحمله عنك الإيمان. قال موضع السجود السهو. خلونا نشوف نقرأ اللي في الكتاب هنا إضافة إلى ما قرأناه 9 أقوال هذه السنة. قال وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. هذا في الجملة يعني أدمج بين المذاهب واختصرها أو أبرز المذاهب 3 أقوال. فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه بعد السلام مطلقا سواء كان بنقصان أو بزيادة أو بشكل، واستدل بحديث بين يديه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه قبل السلام، واستدل بحديث ابن بحير عبد الله بن بحير. وذهب مالك وأحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام، وذلك جمعا بين الأدلة. قالوا بالتفصيل الذي اختاره شيخنا حفظه الله الذي سافر النقصان في إيه قبل التسليم، الزيادة فيها ايه؟ طب الشك مع التحري وغلبة الظن والسيطن بعد التسليم، الشك مع البناء على الأقل قبل التسليم. هذا خلاصة الأمر. قال شيخ الإسلام وأظهر الأقوال وهو رواية عن أحمد التفريق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين. قوله إن كان عن نقصا فقبل السلام عن عبد الله بن محيط أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام في ركعتين الأوليين ولم يجد السلام، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وجه البلاد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الأول سجد قبل أن يسلم بعد الفراغ من الصلاة لأن الصلاة فيها نقص. قوله إن كان عن زيادة فبعد السلام عن أبي هريرة قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشر. وأيضا يا أخوة أنبه في أمر النقص لابد من التفرقة في نقصان الركن ونقصان واجب. الركن لابد من إتيان به على الواجب يغني عنه ويجبره سجود السلام. قال وإن كان عن زيادة فبعد السلام عن أبي هريرة قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشير ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدمة المسجد فوضع يده عليه وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمان وخرج سرعان قول الناس فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي ذل يديه فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس وهذا من أدب هذا الصحابي الجميل أنسيت أم قصرت الصلاة؟ الثالثة ما ذكرهاش لأنها ليست من الأدب مع الإخوان أنسيت هذا عذر أم قصرت الصلاة؟ هذا عذر ثاني وهذا من حسن أدب الصحابة. نعم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقبه ويدعمه بهذا يطول في يديه. قال أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد مثل سجوده أو أطول. أيها هذه نقطة مهمة يا أخوان ينبغي التنبيه هنا على أن كثير من الناس إذا أراد أن يأتي بسجود السهو يسرع فيه بسرعة. لا تأتي بسجود السهو كسجود الصلاة تمشي تسجد السهو بسرعة يعني بالتعبير ما يقول لك بكروت ليه. لا شوف النص هنا مثل سجوده أو أطول أو أطول لابد تتقنه ما تسرعش فيه تعجب. لا قال مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. وفي رواية قد ماذا سيقول بسجود السهو؟ كما يقول بسجود الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. بعض الناس يقول لك سبحان من أسهى ولا ينام ولا كذا ولا كذا. ليس هذا من السنة السنة العموم. ما تقول في سجود الصلاة تقول في سجود السهو كمان. قال ثم رفع وصفك

وانت ادركت السهو مع الامام وسلم الامام ويريد ان يسجد بعد التسليمتين وانت لم تدرك السهو، انت تقوم في صلاتك لتتمها، ليس لك عذر. انما الملزم بهذا السجود من وقع السهو مع الامام في حال امامته، في حال امامته. يقول من الفوائد اذا سهى بالنافله فهي كفاره، يعني يعمل ايه؟ ياتي بسهو كذا، لقول النبي عليه الصلاه والسلام لكل سهو سجدتان. ويصحح الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، فلا فرق بين الفريضه والنافله في سجود السهو. قال ابن قدامه رحمه الله: وحكم النافله حكم الفرض في سجود السهو في قول عامه اهل العلم لا نعلم فيه مخالفه الا ابن سيرين، قال لا يشرع في النافله، وهذا يخالف عموم قوله صلى الله عليه وسلم: اذا نزع عليكم فليسجد سجدتين. الثالث من الفوائد: اذا سعى في صلاه الجنازه لا يسجد للسهو. ليه؟ ليس فيها سجود ولا ركوع. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يشرع السجود للسهو في صلاه الجنازه لانها لا سجود في صرفها ففي جبرها اولى. كم الفوائد الان قبل ان تكون الصلاه؟ كم الفوائد؟ واحد اثنين ثلاثة ست فوائد. في الأول لا سجود على من ساه في الصلاة خلف الإمام. الفائدة الثانية إذا إيش؟ جميل. الثالثة جميل. الرابعة إذا سهى سهوين أو أكثر، هيعمل إيه؟ إذا سهى في الصلاة أكثر من سهو سواء كان من جنس أو لم يكن من جنس، فالراجح أنه يلزمه سجدتين فقط لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. يعني سجود السهو يسجد سهوا وسهوين وثلاثة. لو نقص زيادة، لو كل زيادة فيكون بعد إيه؟ طب كل نقص يكون بعد إيه؟ طب بعضه اثنين زيادة واحد نقص هيعمل هيغلب بعد التسليمات. طب اثنين نقص واحد زيادة، طب واحد زيادة واحد نقص اثنين مذهب، لا ايش رايكم؟ واحد نقص واحد زيادة يعمل ايه؟ مخير، مخير فيها. لو مرة زيادة ومرة نقص يجمعها بسجود واحد سجدتين يعني، لكن قبل التسليم ممكن بعد التسليم. قال ابن قدام: لا نعلم احدا خالف فيه، وإن كان السهو من جنسين، يعني من جنسين إيه؟ يعني مثلا سهى في التشهد الأوسط ما تشبه، وزاد إيه؟ ركوع مثلا. ها؟ التشهد وحده والركوع من جنس آخر. هذا جنس وهذا جنس. معنى أنا قصد البين إيش موضوع الجنس من عدمه. قال ابن قدامة: لا نعلم أحدا خالف فيه، وإن كان السهو من جنسين. فكذلك حكاه ابن المنذر قولا لاحمد، وقول اكثر اهل العلم منهم النخعي والثوري ومالك والليث والشافعي واصحاب الراي. بهذا ايها الاخوه الكرام يكون انتهاؤنا من ابواب واحكام ومسائل ومباحث سجود السهو وما يتعلق به من زياده ونقصان او شك مع التحري او شك مع البناء على الاقل، على امل اللقاء بكم ان شاء الله تعالى يوم الاثنين المقبل في هذا المسجد مع باب صلاة الجماعة، ويوم الأربعاء إن شاء الله أيضا في هذا المسجد بعد المغرب مع شرح صحيح مسلم كتاب الصلاة ومواد ومواضع السجود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.